الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طيب، نراجع ونمر مرورا سريعا ببعض التطبيقات السابقة. قال رحمه الله تعالى، نعم، في ذكر الأبيات التي طلب بيان العيوب التي أخلت بفصاحة الكلام فيها، طيب، قال: جزى بنو أبا الغيلان عن كبر وحسن فعل كما يجزي سنمار، وهو قول للسليط بن سعد. نعم، ما هو الشاهد فيه؟ أبي يوسف، نعم، الضمير يعود على المفعول وهو متأخر لفظا ورتبة، وهذا خلاف الأفصح والأشهر، وجمهور البصريين يمنعونه، وكما مر معنا أن الأخفش أجازه وتبعه ابن جني وجماعة. وذكروا أن مما يجوزه اقتضاء الفعل المفعول، ولهذا سمع عن العرب، وهو يأتي في الشعر كثيرا، يعني هو قليل لكن كثير في القليل في الشعر خاصة دون غيره، كما حكاه في صبح العشاء. طيب، قال: وما من فتى كنا من الناس واحدا به نبتغي منهم عديلا نبادله. ها أبا عبد الله، ما عندك هذا المثال؟ يعني بعض النسخ الظاهر فيها اختلاف لأنها نسخ قديمة. ها يا أبا معد، نعم، تقديم وتأخير، نعم، كنا نبتغي، نعم، فيه تقديم وتأخير، أوجب شيء من المعاضلة المعنوية. المعاضلة المعنوية كما مر معنا هو تقديم ما حقه التأخير، بين صفة وموصوف وصلة وموصول ونحو ذلك. وهكذا كذلك قوله به، فالأصل نبادله به، طيب، قال: لما رأى طالبوه مصعبا بعر وكاد لو ساعد المقدور ينتصر. نعم، لا، يتأمل أكثر. وجدت أين؟ نعم، هنا تقديم وتأخير، وهنا عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، وهو كذلك نوع من التقديم والتأخير. وهذا كما مر معنا على أحد الأوجه الجائزة، كما مر معنا أجازه الأخفش وابن جني وجماعة، وجمهور البصريين يمنعون منه، أي عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. وأشار ابن مالك رحمه الله وشارح الألفية ابن عقيل إلى وجه تجويز ذلك بالقياس، هو ما جوزه البصريون في باب التنازع. فما جوزوه في باب التنازع يلزمهم تجويز مثله في مثل هذه الحالة، كما هو معلوم في باب النحو. نعم، وهكذا كذلك. نعم، وكاد ينتصر، أصله هكذا، لكن هذه الجملة قد تكون معترضة لو ساعد المقدور، وهذا يجوز دخول الجملة المعترضة بين الشيئين المتلازمين، وربما يقال أن كاد فصلت عما بعدها من دون أن، والأصل أنها تأتي بأن، فتقدير الكلام وكاد أن ينتصر. فالمهم الأول والثاني خلاف المشهور الأفصح، وإلا فالبيت هو أصلا لأحد فصحاء العرب، أو نقول من أهل أو مظنة الفصاحة، فيحكى لأحد أصحاب مصعب بن عمير وهو يرثي مصعب بن عمير. طيب، قال: نشر الملك ألسنته في المدينة مريدا جواسيسه. إيش يا أيمن؟ ما هو الخلل في هذا الكلام؟ قال: أي والصواب نشر الملك عيونه. يعني الخلل إيش؟ يعني خطأ في وضع الكلمة في غير موضعها من جهة المعنى. نعم، وهذا مثال ظاهر جدا، يعني المراد به إظهار شيء من الأمثلة العملية، وإلا ما أحد يعبر بهذا التعبير. قال: لو كنت كتمت السر كنت كما كنا وكنت، ولكن ذاك لم يكن. نعم، التكرار. نعم، تكرار وتقارب مخارج الحروف وتماثلها في كلمات متشابهة. فكرر كنت مرات كثيرة، ومرت الكلمات التي فيها تشابه الحروف والمخارج أكثر من 9 كلمات، 9 ألفاظ، وهذا يورث شيء من الإشكال. قال: ألا ليت شعري هل يلومن قومه زهيرا على ما جرى من كل جانب. نعم يا أبا عبد الله. ها؟ تأمل أكثر. إيش؟ قومه زهيرا، يعني أن الضمير عاد إلى متأخر لفظا ورتبة. نعم نعم، هذا كما سبق وذكره في صبح الأعشاء، وكذلك في شرح ابن عقيل في خزانة الأدب وغيرها. قال: جان بعيد محب مبغض بهج أغر حلو ممر لين شرس. هذا مر معنا البيت، متى تذكر؟ ها سالم تذكر؟ نعم، تكرار الصفات. نعم، والبيت للمتنبي. قال: لأنت أسود في عيني من الظلم. وهو للمتنبي أوله: أبعد بعدت بياضا لا بياض له، لأنت أسود في عيني من الظلم. ها عندك الأمر. ها؟ لا، لكن خلاف الوضع أو المشهور من الوضع، لأن مر معنا أن السواد والبياض والألوان لم يأتي فيها صيغة التفضيل بصيغة أفعل، يعني هذا قليل شاذ، قالوا شاذ أو قليل في لغة العرب، شاذ أو قليل، أي مفاضلة بين الألوان خصوصا في الأسود. يعني ها كيف نعم نعم، مضمون العناوين. يعني الآن هذا مخالفة الوضع، مر معنا أين مخالفة الوضع؟ أيوة، في الكلمة، أحيانا في الكلمة، أحيانا في الكلام. الآن الأمثلة هذه هي في الكلام، نعم، لكن كما مر معنا أن الكلام هو كلمة وزيادة، ها؟ يعني على الاصطلاح، وإلا الكلمة هي الكلام، لكن نقول هي الألفاظ وزيادة. ففصاحة الكلام بفصاحة أولا الكلمات الألفاظ، ثم بفصاحة تركيبها، فصاحة تركيبها. فإذا التعليل قد يكون أحيانا في الألفاظ، وقد يكون أحيانا في التركيب. الآن أكثر الذي مر معنا في التركيب، التقديم والتأخير والتتابع وعودة الضمير على متأخر لفظا ورتبة ونحو ذلك، هذا كله في الكلام، يعني يدخل في التعقيد وأشياء أخرى، لأن مر معنا أنه ليس فقط تعقيد لفظي. مثل إما إلى الكلام وإما إلى اللفظ الذي يسمى كلمة، واحد من الاثنين. طيب، قال: تسعدني في غمرة بعد غمرة، سبوح لها منها عليها شواهد. هذه مرت معناها. نعم، تتابع الأدوات مر معنا في تتابع الأدوات. وانظروا، التتابع بكل معانيه يدخل في المعاضلة اللفظية، يدخل في المعاضلة اللفظية. والتقديم ما حقه التأخير يدخل في المعاضلة المعنوية، يعني شيء يؤدي إلى إشكال في فهم المعنى يدخل في معنى المعاضلة المعنوية، وشيء يدخل في الألفاظ وتتابعها ونحو ذلك وتكرارها وصعوبتها من جهة نطقها، فهذا من المعاضلة اللفظية، وكله مما يخل بالكلام الفصيح. نعم. والبيت كما مر معنا: للمتنبي يصف فرسا. قال: وليست خراسان التي كان خالد بها أسد إذ كان سيفا أميرها. نعم. التقدير: إذ بها أسد، إذ بها أسد، هكذا. ففيه تقديم وتأخير، وهذا من المعاضلة المعنوية. قال: والشمس طالعة ليست بكاسفة، تبكي عليك نجوم الليل والقمر. نعم. ها؟ فيه فصل. نعم. أين الفصل؟ أو كاسفة. نعم، كاسفة نجوم الليل، ففصل بجملة تبكي، وهذا من التعقيد اللفظي أو التعقيد المعنوي. نعم، التعقيد المعنوي حصل فيه فصل، أوجب شيء من التعقيد. والبيت لجرير: يرثي عمر بن عبد العزيز. نعم. قال: أرض لها شرف سواها مثلها، لو كان مثلك في سواها يوجد. نعم. ها يا هاشم. نعم. في ماذا؟ طيب نعم. لو كان يجد مثلك في سواها. قال: والمجد لا يرضى بأن ترضى بأن يرضى المعاشر منك إلا بالرضا. هائما تكرار. نعم. والبيت لأبي تمام. قال في رفع عرش الشر في رفع عرش الشرع مثلك يشرع. نعم. نعم نعم. عرش وشرع ويشرع. قال: ومن لم يدد عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لم يظلم الناس يظلم. نعم. يظلم الناس، يعني قال تعقيد معنوي كن بالظلم عن المحافظة على الحقوق، وهو بعيد. ويدل على ذلك أنه أراد المحافظة على الحقوق قوله: لم يذد عن حوضه بسلاحه، يعني محافظة على حقه. وأما البيت الشطر الثاني من البيت ففيه توسع: ومن لم يظلم الناس يظلم. والبيت لزهير. قال: متحيرين فباهت متعجب مما يرى أو ناظر متأمل. نعم. نعم. باهت. نعم. وهي كما قال لغة رديئة. نعم. والرديء يعرف بقلة استخدامه عند الفصحاء وكثرة استخدامه عند عامة الناس وسوقتهم. فمثل ذلك ينبغي أن يجتنب. قال: فأصبحت بعد خط بهجتها كأن قفرا رسومها قلما. نعم. هذا مر معنا البيت. نعم. رسومها قلما. ها. ففيه شيء من التقديم والتأخير كما أشار في الشرح في التعليق. قال: وما أرضى لمقلته بحلم إذا انتبهت توهمه ابتشاكا. نعم. نعم. سامي بن حذيفة عندك أشار قال لم يسمع الابتشاك في شعر قديم ولا محدث، ويراد بالابتشاك الاقتطاع. فهو استخدام لفظ غريب، والبيت للمتنبي. ها ها يعني الكذب على وجه الاقتطاع، بمعنى تلبس بما ليس فيه. تلبس بما ليس فيه. طيب لهنا إن شاء الله. تبقى معنا أسئلة الدرس الأخير ثم نأخذ الدرس بعده إن شاء الله.